قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. كده أي السلام. الله أكبر. الله وإنا له لناصحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. الله وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع. وإنا له لحافظون. وإنا له لحافظون. الله أكبر. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي.

يا سلام على الوصف. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. كمان يا مولانا والله مش بيعبر كده ابدا. دي احسن من كده كمان. الله هي كده يا كده. الله الله. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. يا سلام. الله أكبر. الله أكبر. فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أيوة. على قميصه بدم كذب. يا سلام. على يا سلام. قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل. قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا. فصبر جميل. قال بس سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. الله الله الله اكبر. هذه الشغل. الله اكبر. وجيء السيارة فأرسلوا صلاة النبي. الله اكبر. مفيش كده سحر بقى على ظهر الارض. الله الله الله. انا بسمع تفسير. يا جمال فضاح، يا الله، يا جمال فضاح. وأسوه بضاعي والله عليم بما يعملون. وجيءوا على قميصه بها من كذب قال بس سولت لكم أنفسكم يا هو ما حدش قال كده في التاريخ. فصبر جميل. الله اكبر والله المستعان على ما تصفون. يعملون. الله أكبر سبحانه وتعالى جل جلاله. الله أكبر. وجاءوا على قميصه بدم كذب. الله أكبر. ارحم عبيدك يا رب. قال بس سوت لكم أنفسكم أمرا. يا جمالك فصبر جميل. والله المستعان على ما تصفون. الله أكبر سبحانه وتعالى. لا ما حصلش ده حاجه جديده. حاجه انت تبوخت على نفسك الوهم جديدك. ما كنتش كده ابدا. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دائم معدوده وكانوا فيه من الزايدين. وقال الذي اشتريه من

من يرزقك.